أبشر عراق العز بالأبرار، لن يرتضوا أبدا بعيش العاري. أبشر عراق العز بالأبرار، لن يرتضوا أبدا بعيش العاري. وأنا رافع لهم وجوها أظلمت، إن صار علج غاصبا للدار. ومضى بخمس للسنين جهادنا، والعلج فيها يكتوي بالنار. ومضى بخمس للسنين جهادنا، والعلج فيها يكتوي بالنار. السوداء فينا رفرفت، نصر من الرحمن فيها جاري. نصر من الرحمن فيها جاري. نصر وفتح خط في وسط التي اسود باطنها ولاح بصاري. إنا أطعنا ربنا في أمره، أن قاتلوهم وانعموا بجواري. أبشر عراق العز بالأبرار، لن يرتضوا أبدا بعيش العاري. وأنا رافع لهم وجوها أظلمت، إن صار علج غاصبا للدار. ولسوف يخزيهم تعالى ربنا، ولسوف ينصرنا على الكفار. ولسوف يخزيهم تعالى ربنا، ولسوف ينصرنا على الكفار. إنا بنوك أرضنا فاستبشري، ولتفخري بالأسد والأحرار. ولتفخري بالأسد والأحرار. وإذا رأيت الليث يرمي رتلهم، بالمدفع الرشاش أو بحراري. فلتعلمي أن الكتائب عاهدت، تمضي لنصر من لدن الباري. أبشر عراق العز بالأبرار، لن يرتضوا أبدا بعيش العاري. وأنا رافع لهم وجوها أظلمت، إن صار علج غاصبا للدار. Hey!